الصواب الذي نقطع به هو ما سمعت أمس. أما هذه الشبهة فهي مسموعة من جماعة كثير الله، وأنا أقمت الحج عليهم بنحو الصورة الآتية: إذا كان هناك قاضي يحكم بالشرع، يحكم الشرع مطلقا قانون، ولما رجعت إليها كثير من القضايا حكم بخلاف الشرع، يأتي السؤال: كفر هذا؟ جماعة التكفير لم يسعهم رغم أنوفهم إلا أن يقولوا بعد شيء التكفير: لا، ما كفر. يعني ليه؟ أليس يصدق فيه أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ قال: هذا عادة يحكم بالشرع، ثاني مرة حكم بغير الشرع. ماذا طيب في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم غير الشرع، أكفر؟ قال في الأول لكن بشيء من الضعف. فيكتبه ثالث مرة وخامس مرة وخمسين مرة، كفر؟ قال إيه، لما كثر كل العدد قال كفر. قال لما العدد صار قد يجب لما كفر تارة يقدم رجلا ويؤخر أخرى. قل لي ما الضابط عندك في أنه المرة الأولى والثانية والثالثة ربما ما كفر، وفي الخامسة والخمسين كفر، ما هو الضابط؟ ألست نظرت إلى أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة نظرت إلى أنه صحيح أنه خالف الشرع، لكن يعتقد أنه في مخالفته للشرع مخالف الشرع، مش يعني عارف الشرع وأن هذا الشرع ما عاد يصلح في هذا الزمان شرع ذلك. فهذا الرجل مهما تكررت حكوماته بغير ما أنزل الله فلا يزال هو من حيث العقيدة. فما الذي جد عندكم بمثل هذا الإنسان لما صورناه لكم أن خمسين مرة حكم بغير ما أنزل الله؟ ولو سألته هل ترى هذا الحكم حقا مثل لك؟ لا. فإذا حكم بغير ما أنزل الله الله يلعن الشيطان، مثل لبيد من الخمر، مثل لبيد من السرقة، إلى آخره. إيش الفرق بين هذا الذي لا يحكم ما أنزل الله وبين هؤلاء الذين أيضا لا يطبقون أحكام الله في ذوات أنفسهم؟ فهل تكرار الشيء له علاقة بالعقيدة؟ لا، لكن له علاقة بالزيادة الإذن. ولذلك فالعقيدة أخي له علاقة بالقلب مثل الإيمان. الإيمان هو التعلق الأول هو القلب، كذلك الذي هو ضد الإيمان كفر، فمن علاقته بالقلب؟ فقضية ما لا علاقة إلا بكسب وقوع الإنسان المؤمن بكثرة وقوعه من مخالف للشرع أو قلة، الحكم واحد ماشي، لكن طبعا الحكم واحد من حيث أنه كفر أو ما كفر، لكن ليس الحكم واحد الذي يخطئ مع ربه مرة مثل الذي يخطئ مع 50 مرة، هذا الذي أشد عزمه وأجوانه. لكن البحث بالنسبة لهدية التكفير أو وقوع الإنسان الكفر، هذا له علاقة بالقلب. فإذا عبر هذا الإنسان بلسانه عما وقع بقلبه، أو قام هناك يعني دليل قاطع على أنه رجل كافر في قلبه، حكم الكفر. أما كما هو شأن كثير من حكام اليوم في جلالات متناقضة، فهم من ناحية بعضهم على أقل صمود ويصلون ويقوموا بفعال الإسلام. عن كل حال هذا هو الجواب، يعني ما في فرق بين مرة أو مرتين أو 5 أو 10. المهم بعبارة أخرى، قلت نظرت من قضية لها علاقة تارة بالإسلام وتارة لها علاقة بالإيمان. فإذا كان البحث بتكفير الذين لا يحكمون بما أنزل الله، يعني موت حكم بالنسبة لعاقبة أمر عند الله، هذا له علاقة بالإيمان. وإذا كان الأمر متعلق بما يبدو لنا، هذا له علاقة بالإسلام، يعني أحكام الله. فأي إنسان ظهر منه ما يكفر حكمنا عليه بالكفر وأمره إلى الله عز وجل. علما أن حكم هذا قد يكون خطأ وقد يكون صواب، واضح ولا لا؟ أقول هناك شيئان، شيء اسمه إيمان وشيء اسمه إسلام. الإيمان علاقة بالقلب، الإسلام علاقة بالجوارح بالأعمال التي تظهر للناس. فإذا ظهر لنا عمل من إنسان يشعرنا بأنه كافر في طرائق قلبه إشعارا قويا لا نلقى فيه، حكمنا حين يأتي كفره وحسابه عند الله رسوله. لكن إذا ظهر عندنا أنه رجل مسلم ويصلي ويصوم إلى آخره، لكن في هناك دلالات ضعيفة على أنه ليس مسلما، فنحن ما نرد هذه الدلالات الضعيفة على كل الدلالات القوية. فإذا الجماعة هذول ما بيقولوا على الإطلاق من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون عند الله، فمعنى هذا حكم على ما وقر في قلوبهم. فهل يدل عدم العمل بحكم أحكام الله أو بأكثر يدل على أن هذا انعقد الكفر في قلبه وجحد ما أنزل الله من شرعه؟ هذا لا يدل. وإذا لكان كل من يخالف حكم المحكمة الشرعية كافرا، وذكرنا أمس نحن أمثلة صغار المسلم فسوق وقتاله كفر. فكلما رأينا إنسان يقاتل إنسانا أو جماعة تقاتل جماعة وكل من الطائفتين مسلمين، نقول هذه الطائفة التي بغت تكون كافرة، لأن الرسول قال كفر أو كفر. لا، وإنما ندرس المسألة بشيء يتأمل، هذا المسلم الذي يقتل أو يقاتل أخاه المسلم يرى ذلك أمرا جائزا حلالا خلاف ما شرع الله عز وجل تحريم بني المسلم؟ إن كان أفصح بكلامه عن عقيده باطله فهو كافر حينها، أما مجرد أن نستند علامة ظاهرة منه فهذا خلاف أحكام الشرع. نحن نعلم أن الرسول عليه السلام أنكر على الصحابي لما قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه وقال لما اعتذر بانه ما قالها الا خفيا او خوفا من قتل او نحو ذلك قال هلا ايوه قال هلا شققت عن قلبي. مع اني لو درست الموضوع الان بشيء من الرؤيه والسؤال والتفكير لوجدنا هذا الصحابي خاصة على منطق في جماعة التكفير لرأيناه محقا. ليه؟ لأنه قبل أن يمسه حد السيف كان يقاتل المسلم والمسلمين، كان كافرا. فلما كاد أن يمسه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال الظاهر يدل على أن هذا الرجل فعلا ما قال هذه الكلمة الطيبة إلا تعوذا من الحسد. مع ذلك الرسول عليه السلام بماذا تمسك حينما اعترض على هذا الصحابي الكرامي؟ قال لا اله الا الله. اما قالها تعودا قالها ايمانا هذا بينه وبين ربه. المهم ان هذه الكلمه عصمه. نحن هذول الحكام على الاقل بعضهم نجدهم ليس فقط يشهدون بل يصلون ويصومون الى اخره، لكن من ذلك الثاني لا يحكمون عن الله. ما نبرر لهم حكم هذا، لكن من الاصول انه لا يجوز ان يكفر مسلما سواء كان حاكما من هذا الحكام او قاضيا من قضاة المسلمين، وكثيرا ما يحكم هؤلاء بغير ما انزل الله فما نكفرهم، وانما حسبنا ان نقول هؤلاء يخالفون الشريعه وفعلا لا يقول بأنزل الله، فإن استطعنا أن نقنعهم نحملهم على أن يحكموا بأنزل الله فبهذا نعرف. ما استطعنا فنتم في نحن في طريقنا حتى نتمكن من إقامة الدولة المسلمة. ثم أنا أقول ما الفائدة الآن من إعلام لو فرضنا أن هذه حقيقة جدلا أن كل هؤلاء حكام كفار؟ كيف يعني؟ يصير ثورة؟ أنا لا أعتقد أن الإسلام في ثورة، وإنما بنمشي على الطريقة التي سلكها الرسول عليه السلام حتى قتل جماعة وأقام على أساس الجماعة دون الدولة المسلمة، والتاريخ يعيد نفسه ويجب أن نحن نجعل التاريخ يعيد نفسه. فنمشي بنفس الطريق الذي سلكه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني لابد من تاسيس القاعده. وهذا هذه الثورات وهذه الفقرات عمل ضرنا ما نسينا ارجع مخرجنا وفقره. هذا لو كانت الدعوه في نفسها صحيحه. وكيف وهي باطله. لا ليس عندنا دليل ابدا يحملنا على ان نكفر من نرى منه اسلاما. ولا نرى منه من جهة أخرى إعراض عن العمل بالإسلام، أي قضية عمل مقصرون مؤاخذون كل هذا نقول به، أما إنهم كفار وهم يصلون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.